إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل يا شيخ أسامة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوما عنين. قال المصنف رحمه الله تعالى، يقول تعالى إخبارا عن نوح أنه قال لقومه: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. أي لا تعجبوا من هذا، فإن هذا ليس بعجب أن يوحي الله إلى رجل منكم رحمة بكم ولطفا وأحسانا إليكم لإنذاركم ولتتقوا نقمة الله ولا تشركوا ولعلكم ترحمون. قال الله تعالى: فكذبوه، أي تمادوا على تكذيبه ومخالفته. ومن آمن معه منهم إلا قليل، كما نص عليه تعالى في موضع آخر: فأنجيناه والذين معه في الفلك، وهي السفينة، كما قال: فأنجيناه وأصحاب السفينة. شيخ الحبيب ورد أهرم علي بن عباس رضي الله عنه في تفسير ابن أبي حاتم بسند متصل، قال: كان مع نوح في السفينة 80 رجلا، أحدهم جرهم، وفي رواية: كان أحدهم جرهم وكان لسانه عربية. هل نقول شيخنا أن هذا شيء حكم المرء أم أنه أخذ عن الإسرائيليين؟ بارك الله فيك. نعم، هو كذلك من الإسرائيليات. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأنجيناه والذين معه في الفلك، وهي السفينة، كما قال: فأنجيناه أصحاب السفينة، العنكبوت. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، كما قال: مما خطاياهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. قال في الحاشية: ثبت في المخطوطتين مما خطاياهم، فأثبتناها كذلك، وهي قراءة أبي عمرو يعني ابن العلاء، وهي التي يقرأ بها المصنف ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: وقرأ باقي السبعة مما خطيئاته، كما قال: مما خطاياهم أغرقوا فأدخلوا نار فلم يكن لهم دون الله أنصارا. وقوله: إنهم كانوا قوما عمين، أي عن الحق لا يبصرونه ولا يهتدون له. تبين تعالى في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه، وأنجى رسوله والمؤمنين، وأهلك أعداءهم من الكافرين، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، كما قال تعالى شيخنا: وكان علينا حقا نصر المؤمنين. قال: وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة، أن العاقبة فيها للمتقين والظفر والغلب لهم، كما أهلك قوم نوح بالغرق ونجى نوحا وأصحابه المؤمنين. شيخ الحبيب، هذا قوله وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة، هي سنة الله الدينية الشرعية الكونية في الدارين في عباده الصالحين، والكونية فقط في الظالمين، وكلاهما لا يتخلف ولا يتحول، إلا أن الأولى واقعة على محبته وإرادته الدينية والشرعية، والثانية واقعة على مشيئته العامة وإرادته الكونية، وكلاهما واقع لا محال. هذا صحيح شيخنا؟ هو يعني لا يقال هنا الشرعية في هذا الموقع أو في هذا الموطن، هذه سنة الله سبحانه وتعالى لا تتبدل ولا تتخلف، سنته الكونية التي يعني كتبها الله سبحانه وتعالى على نفسه بأن ينصر عباده المؤمنين وأن يهلك الظالمين في الدنيا والآخرة. نعم شيخ حبيب، لكن كونه يعني يحب أن نصر المؤمنين، هذا يعني أنا أقول ليس موطن هو. نعم من حيث يعني الأصل هو أن الله عز وجل يحب طاعته، لكن المراد هنا أنها سنة لا تتخلف وهي السنة الكونية، أما السنة الشرعية متعلقة بالناس. نعم، ولو أن الله سبحانه وتعالى قد يسلط أعداءه على بعض المؤمنين يكون هذا من باب البلاء ومن باب يعني رفعة الدرجات وهكذا، وإلا الأصل هذه هي سنته سبحانه وتعالى، ولن تجد لسنة الله تبديلا. بارك الله فيك شيخ الحبيب. يعني الإنسان يعني تتخلف بعض السنن الكونية بسبب المعاصي. خليها فيما نحن فيه إن شاء الله. الله يبارك فيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قال المصنف رحمه الله تعالى، يقول تعالى: وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحا كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. قال ابن إسحاق: هم ولد أو ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. وقلت: وهؤلاء هم عاد الأولى الذين ذكرهم الله، وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأبون إلى العمل في البذل، كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الفجر. وذلك لشدة بأسهم وقوتهم، كما قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. شيخ الحبيب قال قتادة والسدي إن إرم بيت مملكة عاد. قال وكانت مساكنهم باليمن في الأحقاف وهي حبال الرمل. قال في الحاشية حبال الرمل بالحاء المهملة جمع حبل وهي المتصل من الرمل الضخم منه. قال والحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل. قال روى ابن إسحاق عن أبي الطفيل عامر بن واثلة هذا آخر من مات من الصحابة قال سمعت عليا يقول لرجل من حضر موت هل رأيت كثيبا أحمر يخالطه مدرة حمراء ذا أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضر من أرض حضر موت هل رأيته؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال والله إنك لتنعته نعت رجل قد رآه. قال لا ولكني قد حدثت عنه. فقال الحضرمي وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال فيه قبر هود عليه السلام. رواه ابن جرير. شيخ الحبيب يقول محمد الإمام في إخبار الوفود بحكم زيارة قبر هود قال هذا الأثر ضعيف. فمحمد بن عبد الله بن أبي سعيد الخزعي ترجمه البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ولم يذكر من الرواة عنه سوى محمد بن إسحاق. قال وذكر ابن حبان في الثقات قال فعلى هذا فهو مجهول العين فالقصة ضعيفة من أجله. ومثل هذه القصة أشبه ما تكون بالإسرائيليات يعني أخذها من قوله يعني حدثه شيخنا. وهذا سواء يعني صح أو لم يصح يعني هذا النعت لأرض شاسعة واسعة ما معروف أي القبر في أي مكان فيها إذا صح النقل فكيف وهو لم يثبت وليس عندنا دليل على ثبوته بل الأدلة فيما يظهر من الإسناد أنه لا يصح أنه لا يصح. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يعلم على التعيين قبر نبي من الأنبياء ولا أحد من الأولياء المعروفين من الأئمة والصحابة ونحو ذلك لا يعرف قبر على تعيين إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. نعم في أكثر من موطن ذكر هذا وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالأنبياء والرسل بأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لهم قبور ظاهرة مشرفة. ولما ظهر قبر في زمن عمر رضي الله عنه في الإسكندرية كتبوا له وأخبروا يعني عمر بذلك وقال يعني في الظلام احفروا ثلاثة قبور واقبروه في الثالثة فإنه نبي من أنبياء الله أظن دانيال وغير معروف. ولذلك كان السلف يعمون قبور الصالحين ففاطمة مثلا دفنها علي بن أبي طالب ليلا وحفر قبورا ثلاثة أيضا ودفنها في واحدة في واحد منها حتى لا يعرف فيمكن أن يتبرك الناس بقبرها. والآن بدون ما يعرفون يقعون في مثل هذا الأمر فكيف لو عرفوا. وكذلك علي بن أبي طالب دفن ليلا في قصره في مكان في قصر حتى لا يعرف ولا تناله الأيدي أيضا. وابن مسعود أوصى بذلك. يعني هؤلاء الصحابة اتخذوا جميع وسائل يعني تعمية القبور حتى لا يحدث لهم مثل هذا الأمر. نعم بارك الله فيكم جزاك الله عنك. شيخ الحبيب كونه عاديا يعني لم يشتهر يعني عنه النقل على يعني على الإسرائيليين، أليست هذه نكارة في أليست هذه نكارة في يعني في المتن أيضا؟ لم أفهم. كونه عاليا لم يشتهر بالنقل عن الإسرائيليين، أليست هذه نكارة في المتن أيضا؟ زيادة على ضعف الإسناد؟ الله أعلم، يعني هذا من حيث النكارة لا ليس هذا مستنكر، لأن عليا وإن لم يأخذ عنهم في الجملة لكن لا يمنع أن يأخذ عنهم حديث أو بعض النقل. المهم أن الذي يهمنا أن هذا في الغالب من الإسرائيليات، نعم، التي لا تصدق ولا تكذب على أحسن أحوالها. بارك الله فيكم، جزاكم الله عنا خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا فيه فائدة أن مساكنهم كانت باليمن، فإن هودا عليه السلام دفن هناك وقد كان من أشرف قومه نسبا، لأن الرسل إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم، لكن كان قومه كما شدد خلقهم شدد على قلوبهم، وكانوا من أشد الأمم تكذيبا للحق، ولهذا دعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى طاعته وتقواه. نعم، وهذه دعوة الأنبياء كلهم إلى توحيد الله جل وعلا، فجميع الأنبياء بما فيهم طبعا هود عليه السلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه دعوة ومنهاج الأنبياء والرسل ينبغي أن نسير عليها وأن نهتم بها وأن لا نتخلف عنها. فأي دعوة من الدعوات المعاصرة اليوم كدعوة الإخوان المسلمين وغيرها وغيرها من الدعوات، لما لم تقم على التوحيد فلم يقم الله سبحانه وتعالى لهم شيئا ولا أمرا قط، لأنهم قاموا على غير التوحيد. فأي دعوة تدعو إلى غير التوحيد ولا تهتم بالتوحيد العبادة فهي دعوة فارغة تافهة لا حقيقة لها ولا فائدة منها، وهي دعوة هاشة ومخذولة ولا يمكن أن ينصرها الله عز وجل. ومن الأدلة الظاهرة على هذا الأمر هؤلاء الإخوان المسلمون منذ كم وهم يعني يطنطنون ويدندنون حول دولة الإسلام والإسلام هو الحل، فأعطاهم الله الدولة ولم يستمروا فيها يعني سنة، لم يكملوا سنة في الحكم فيها، لأنهم يعني لم يقيموا شرع الله ولم يحكموا دين الله، وأعظم ذلك التوحيد. وقد كان الشيخ حامد الفقهي رحمه الله إذا لقي الشيخ حسن البنا قال له: ألا تدعو إلى التوحيد؟ قال: لما تقوم الدولة. ولم تقوم الدولة بعد هذا إلى قريب 100 سنة، ولما قامت خذلت وذهبت في لحظات. فليس الهدف عندنا ولا عند الرسل إقامة الدولة، ليس هدفا أساسيا، وإنما هذا الأمر يأتي تلقائي. فدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، دعا إلى التوحيد وكون أناس من دعاة التوحيد، وبهؤلاء جاهد من يليه من العرب حتى يعني ما مات عليه الصلاة والسلام، حتى كانت دعوته قد عمت البلاد العربية. نعم. بارك الله فيكم. الشيخ الحبيب ورئيسهم كان يقول: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. هذا كلام الهضيبي. نعم. وهو صحيح يعني دولة الإسلام لا تقوم على غير التوحيد. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قال الملأ الذين كفروا من قوله، والملأ هم الجمهور والسادة والقادة منهم، إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، أي في ضلالة حيث دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنام والإقبال إلى عبادة الله وحده، كما تعجب الملأ من قريش من الدعوة إلى إله واحد، فقالوا: أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب صادق. قال وقوله قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أي لست كما تزعمون، بل جئتكم بالحق من الله الذي خلق كل شيء، فهو رب كل شيء ومليكه، فهو رب كل شيء ومليكه، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. يعني يعني هؤلاء وخاصة الوجهاء منهم وهم الملأ الذين كفروا، قالوا: إنا لنراك في سفاهة، يعني هذا كل مبطل وأهل الباطل وأهل البدع هكذا يظنون أهل الحق أنهم سفهاء وأنهم لا يفهمون، كما يقول أهل البدع في أهل الحديث أنهم لا فقه عندهم، زوامل أخبار لا علم عندهم ولا فقه لديهم، ومن أحمد ومن فلان ومن فلان، وهكذا كل مبتدئ يتكلم في أهل السنة أنهم عندهم جمود وعندهم يعني ليس عندهم فهم، ويعني كأن ما عندهم من هذه يعني زبلات الأذهان هو الفقه وهو العلم. فقوله يعني قولهم: إن راك في سفاهة رمتني بدائها وانسلت، هذا يدل على سفاهتهم، سفاهة عقولهم وجهلهم بما يصلح لهم. وإن لنظنك من الكاذبين، إن يظن إلا ظن، وهذا من الظن بمعنى التخمين، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فرد عليهم بأني ما بي سفاهة ولا شيء، ولكني رسول من رب العالمين يوحى إلي، ثم أبلغكم هذا الوحي ما يعني بعثني الله برسالاته، وأنا مع ذلك ناصح لكم وأيضا مؤتمن على هذه الرسالة، فأؤدي هذا بتمام النصح وتمام البلاغ. نعم. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل: البلاغ والنصح والأمانة. وقوله: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، أي لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولا من أنفسكم لينذركم أيام الله ولقائه، بل احمدوا الله على ذاكم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أي واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم من ذرية نوح الذي أهلك الله أهل الأرض بدعوته لما خالفوه وكذبوه. وقوله: وزادكم في الخلق بسطة، أي زاد طولكم على الناس بسطة، أي جعلكم أطول من أبناء جنسكم، كما قال تعالى في قصة لوط: وزاده بسطة في العلم والجسم. في قصة ماذا؟ نعم شيخنا؟ في قصة ماذا؟ اللهم استعان، سامحونا، في قصة طالوت: وزاده بسطة في العلم والجسم. البقر. وقوله: فاذكروا آلاء الله، أي نعمه ومننه عليكم لعلكم تفلحون. والآلاء جمع إلى كمعة بالألف المقصورة، أو ألا كقفا، وقيل إليم كقرد بالياء. يقول في الحاشية: الألا مقصور بفتح الهمزة وكسرها، وجمعها آلا كسبب وأسباب، يعني ألا أصلها أألا. قال هذا في حالة الفتح. ومثلها الإلي بكسر الهمزة وسكون اللام وأخر بها. نقف هنا شيخنا أم نقرأ الآية؟ نعم نقف هنا، بارك الله فيك.